زينب وما أدراك ما زينب، لولا من ارتوت بالظما بيها النضال احتمى، لولاها ما تظل مأذنة للرب، مأذنة للرب. زينب وما أدراك ما زينب، اي والله مجيت يوم الغاضرية بعفة الزهراء والصلاة الحيدرية، ما انذلت ما انكسرت حتى من صار السبية، حتى من صار السبية وقفت بوجهي العاصفة، وقفت جبال مو خايفة، لولا هدين المصطفى، لولا هدين المصطفى ما بقى منا بقية. طلعت بطوفان السبي الكبرى الناقة سفيرة، الناقة سفينة نوح للثورة، طلعت بطوفان السبي الكبرى الناقة سفينة نوح للثورة، مو نوح بنت فاطمة بها النضال احتمى، مو نوح بنت فاطمة. اي بعد روحي هي هلا، لولاها لولاها ما تظل مأذنة زينب، زينب وما أدراك ما زينب، لولاها ما تظل مأذنة للرب. فدوة فدوة روحي، الله يتقبل أعمالك. اي من ارتوت بالظما بها النضال، من ارتوت بالظما بها النضال، لولاها لولاها ما تظلم. القصيدة للشاعر قحطان القصناوات. احسين بالطاف أدى دوره وعالرموح راسه منارة، وزيانة بالدولة نضالة أسست أول سفارة، وهو لو ما هالسفيرة، هو لو ما هالسفيرة حسين ما صار انتصار. زينب وهو زينب سفيرة كربلاء، زينب زينب سفيرة كربلاء، مشوار اخوها تواصلة ما خذت دار الثاكلة، رغم قيد السبي وناره زينب نصرها عالظلم حتمي، الدم الضحايا ناطق الرسمي، زينب نصرها عالظلم حتمي، الدم الضحايا ناطق الرسمي، ومن فضحة الظالمة بها النضال احتمى، من فضحة الظالمة بها النضال احتمى. لو لا همت ظلمة ذن الراب زينب، وما أدراك ما زينب. الجواب هلا هلا من ارتوت من ظلمة بأن ضال احتمى، من ارتوت من ظلمة بأن ضال احتمى، لولا همت ظلمة ذنب وقفت بمجلس يزيد وصاحت احنا الله نصرنا، اسعى سعيك وكد كيدك والله ما تمحي ذكرنا، اسعى سعيك وكد كيدك والله ما تمحي، والله ما تمحي، انت ابن الطلقاء ابن بدرنا، هو أمير على العرش ومن صوت زينب يرتعيش، حولت كرسي نعيش، حقنا لو بيها افتخرنا، حقنا لو بيها افتخرنا، بالشام صارت كربلاء جديدة، وحسين صار النصر تخليدة، بالشام صارت كربلاء جديدة، وحسين صار النصر تخليدة، تربات حامل حمى بها النظر والنعيم، تربات حامل حمى بها النظر، لولاها لولاها ما تظلم روحي فخر فخر الله يرعاكم. زينب وما أدراك زينب الجدفة ويديها لفت أفواه مية، المتهم أصبح الطاغي وهي قاضي الغاضرية. القالوا عليها خوارج هم طلعوا خارجية، القالوا عليها خوارج هم طلعوا خارجية. شافت الباغي بقسوته يضرب حسين بشفته، بلسان ابوها فضحته، وهي بتحامل حميه ما في القتب عصت نبي قصره، ما في القتب عصت نبي قصره، لابن السقيفة صارت الزهرة. ما في القتب عصت نبي اي لابن السقيفة صارت الزهرة، ومن نصبة المحكمة بها النضال احتمام، من نصبة المحكمة بها النضال احتمام. هلا هلا هلا لولا عمل ضمتنا من ارتويت لحظة وخاطبت سلطان جائر، وموقفي الظالم ضعيف يصير لو خاطب الثائر، وهالزم ليش الحكومة خلت بكل ضلع حافر، هالزمن هالزمن ليش الحكومة خلت بكل ضلع حافر، المظلوم عن حقه سكت، وهاي الأحزاب تأمركت ومن بالكراسي تمسكت، قامت بدمنة تاجير. هذا الشعب ما همته كورونا، هذا الشعب ما همته كورونا، شنو همه من داها الأحزاب لقحونا، هذا الشعب ما همته كورونا من داها الأحزاب لقحونا، واللي تضحي الدمى بها النضال احتمال، واللي تضحي بها النضال احتمال، لولا همت ظلمت هلا هلا بي في زينب وما ادراك ما زينب، لولا همت ظلمت للرب زينب وما ادراك ما زينب، جور موفق من مرتويت هلا بهالايادي هلا بهالجواب بهالنضال احتمال، هذا هذا قصيدة للشاعر قحطان الحصناوي غات الناس تعبت والحكومة ما تهمها الناس تتعب الناس تعبت والحكومة ما تهمها الناس تتعب من يفكر بالفقير اش يلبس اش ياكل اش يشرب من يفكر بالفقير من يفكر بالفقير اش يلبس اش ياكل اش يشرب المهم المهم اصحاب الجلالة يقعدوها بمنصب الرب المهم اصحاب الجلالة يقعدوها بمنصب الرب والبعض عاميها الجهل ما تحاسب اصنام الكتل تقول بمراجعنا الخلل تقول بمراجعنا الخلل وهي ما رادت مجرب تقول بمراجعنا الخلل هي ما رادت مجرب بابا المسيح تعنى لوطاني يتبارك بسيد السيستان بابا المسيح تعنى لوطاني يتبارك بسيد السيستان عيد عيد بابا المسيح هلا هلا حوزت فخر دائمة بها النضال احتمى حوزت فخر دائمة بها النضال احتمى لولا هم ما أذن زينب زينب وما أدراك ما زينب هلا بيكم هلا بيكم الله يرحمكم الله يحفظكم زينب وما أدراك ما زينب لولا همت ظلمة دنا من ارتويت بالظلم بها النضال احتمى من ارتويت بالظلم بها النضال احتمى لولا همت ظلمة قصيدة للشاعر زينب بآخر عمرها رجعت الشام المصيبة حدها يمشي جرس بيها تموت بتحيدر غريبة زينب بساعة الدفنة ليها عباس اش يجيبه يمشي جرات الشام القدر يمشي جرات رايد قابور اختي القمار يمشي جرات الشام وعباس ظل على النار يمشي شلون يتعنى لدفنها وهو مقطوعه شفوفه